الحمد لله رب العالمين، به نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت. يشارك الجيش سراياه فيما غنمت، ويشاركونه فيما غنم. الجيش يشارك السرية فيما غنمت لأنه ظهر لها وهي منه، وهو يشاركها أي الجيش فيما غنمت وهي تشاركه فيما غنم، لأنها جزء من الجيش، لأنها جزء من الجيش، وإنما أرسلت لمصلحة الجيش وللقتال. وتقدم ما يدل على هذا في النفل في سنن أبي داود، وأنهم ينفلون الربع بعد الخمس في البدء، والثلث بعد الخمس في الرجعة. فشاركهم الجيش فيما غنموه، وهم كذلك يشاركون الجيش فيما غنمه، لأنهم جزء منه. قال: ويشاركونه فيما غنم. والغال من الغنيمة يحرق رحله كله، أو يحرق رحله كله، إلا السلاح والمصحف وما فيه روح. من كبائر الذنوب أن يكتم المقاتل المجاهد شيئا من الغنيمة ليختص به، وهذا هو الغلول. فالغلول هو أن يكتم من الغنيمة شيئا ليختص به، ولو كان زماما من شعر، فلا يحل له أن يكتم شيئا من الغنيمة، وهذا من كبائر الذنوب. قال الله جل وعلا: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وفي الصحيحين أن رجلا كان على ثقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقال له كركرة، فلما فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها، عباءة، فوجدوا عباءة قد غلها. وجاء في سنن النسائي ومسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أدوا الخيط والمخيط، وأكبر من ذلك وأصغر، ولا تغلوا، فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة، على أصحابه في الدنيا والآخرة. وجاء في سنن أبي داود بإسناد حسن أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه زمام من شعر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسمعت بلالا ينادي ثلاثا؟ يعني ينادي بمن كان معه شيء من الغنيمة يأتي به. فقال: نعم. قال: فما منعك أن تجيء به؟ فاعتذر إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقبله منك، فكن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله عنك، كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله عنك. فالغلول من الغنيمة من كبائر الذنوب من كبائر الذنوب، ويحرق متاعه في المشهور في المذهب ويضرب، فيحرق متاعه ويضرب. قالوا لما جاء في أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا وجدتم الرجل قد غل فحرقوا متاعه واضربوه. وفي أبي داود أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يحرقون متاع الغال ويضربونه. وبهذا أخذ الحنابلة فقالوا إنه يحرق متاعه، يعني سوى الحيوان لأن له روحا، وكذلك السلاح لأن له نفعا للمسلمين، وكذلك أيضا لا يحرقون كتب العلم والمصاحف لأنها محترمة، وما سوى ذلك فإنه يحرق ما سوى ذلك من متاعه، الذي من متاعه هذا يحرق. واستدلوا بهذين الحديثين، وقال الجمهور إنه لا يشرع تحريق متاعه لأن هذا من إتلاف المال، لأن هذا من إتلاف المال وإفساده. قالوا ولأن الحديث المتقدم الذي فيه قصة الرجل الذي غل وقال له النبي عليه الصلاة والسلام: كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله عنك، هذا ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق متاعه، ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق متاعه. قالوا والحديثان ضعيفان، أما الحديث الأول فإن فيه صالح بن محمد بن زائدة وهو منكر الحديث، وأما الحديث الثاني فهو من حديث الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد، ورواية غير الشاميين عن زهير بن محمد ضعيفة، وقد ضعف الإمام البخاري الحديث الأول وقال أيضا إنه لا يصح في تحريق المتاع حديث. وعلى ذلك فالحديثان لا يصحان عن النبي عليه الصلاة والسلام. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز تحريق متاعه من باب التعزير، من باب التعزير، يعني ليس حكما ثابتا في كل حال، وإنما هو من باب التعزير، يعني إذا رأى الإمام أن يعزر الغال بتحريق متاعه بحسب المصلحة فإن له ذلك، فإن له ذلك، لأن التعزير بالمال في أصح القولين سائغ. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن آخذوها، يعني الزكاة، وشطر ماله، شطر ماله، عزمة من عزمات ربنا. فإذا رأى الإمام أن في تحريق متاعه تنكيلا وزجرا فإنه يفعل ذلك إن رأى ذلك، لأن هذا من باب التعزير بالمال، والتعزير بالمال هذا سائغ، ولذا تكسر دنان الخمر ونحو ذلك، مع أنها من المال. فإذا إن رأى الإمام أن في تحريق متاعه تنكيلا وزجرا ففعل ذلك فله ذلك. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه، واستظهره في الفروع، وصوبه في الإنصاف، وصوبه في الإنصاف. ثم قال رحمه الله: وإذا غنموا أرضا. تقدم الكلام في قسمة الغنيمة، إذا كانت الغنيمة من الأثاث ونحو ذلك، الأموال والذهب والفضة، فهذا المال تقدم أنه يقسم بين الغانمين بعد أن يخرج منه الخمس، هذا في المال. وفي الذرية وهم من دون البلوغ والنساء ومثلهم من لا يقاتل من الرهبان ونحوهم، فهؤلاء يقع عليهم الرق. إذن المال يقسم، والسبي والذرية والنساء يكونون عبيدا أرقا، فإذا وقع هؤلاء بأيدي المسلمين وقع عليهم الرق، وقع عليهم الرق من النساء والذرية، من النساء والذرية. ولذا جاء في الصحيحين أن سعد رضي الله عنه لما حكم على بني قريظة قال، وأقره على ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين أنه حكم الله، قال: فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى نساؤهم وذراريهم وأن تقسم أموالهم. ولما أغار النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق سبى نساءهم وذراريهم، والحديث متفق عليه أيضا. إذن النساء والذرية ومن لا يقاتل من الرهبان وغيرهم، هؤلاء يقع عليهم الرق، يقع عليهم الرق، يكونون عبيدا، وتكون النساء إماء للمسلمين. بقي المقاتلة إذا أسروا فهؤلاء يخير الإمام بين أربع خصال. إذا وقع المقاتل أسيرا، الخصلة الأولى القتل فضرب الرقاب، وقد جاء في مراسيل أبي داود عن سعيد بن جبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر 3 بين يديه صبرا. هذا هو القتل. الخصلة الثانية الرق، أن يتخذ رقيقا. الخصلة الثالثة المن عليه. الرابعة الفداء، فإما منا بعد وإما فداء، فيخير بين هذه الخصال الأربع. خيار تخيير اجتهاد ونظر، ليس تشهي، يتخير بين هذه الأمور الأربع الإمام أو نائبه بين هذه الأمور الأربع. وهذا في أصح القولين وهو مذهب الشافعية يشمل المقاتل من غير أهل الكتاب والمجوس، يعني حتى لو كان هذا الذي أسر من الوثنيين. والمشهور في المذهب أن الرق إنما يختص بأهل الكتاب والمجوس، بأهل الكتاب والمجوس. وما ذهب إليه الشافعية أصح لعمومات الأدلة ولسبي أوطاس، فإنهم كانوا وثنيين وسبى النبي صلى الله عليه وسلم نساءهم، والحديث في سنن أبي داود. فإذا أسلم هذا الأسير سقط عنه القتل قطعا، لأنه بإسلامه صان ماله، صان دمه، وبقي عليه في أصح القولين الرق أو المن أو الفداء. هذا هو أصح قولي العلماء وهو مذهب الشافعية. ومذهب الحنابلة أنه لا يبقى إلا الرق إذا أسلم، فلا يبقى من ولا فداء، فلا يبقى من ولا فداء، ويبقى فقط الرق، لأنه لما صار مثله، لأنه لما منع قتله كان في حكم من لا يقاتل من النساء والذرية الذين لا يقتلون، فتعين فيه الرق، والأقرب أنه يخير بين الخصال الثلاث، بين الرق والإسلام والمن، لأن إسلامه لا يزيده إلا خيرا، لأن إسلامه لا يزيده إلا خيرا. ثم قال: إذن هذا في الغنيمة من غير في غنيمة المال، وفيما يسبى من النساء والذرية، وفيما يكون من الأسرى. بقي لنا الكلام في الأرض، بقي لنا الكلام في الأرض. قال هنا: وإذا غنموا أرضا، وإذا غنموا أرضا فتحوها بالسيف، فتحت بالسيف، وهي أرض، الأرض التي فتحت عنوة، فتحت بالسيف، لأن الأرض قد تفتح بالسيف وقد تفتح بالصلح، والأرض التي تفتح صلحا قد يكون الصلح على أن تكون لنا الأرض ويدفعونهم الخراج، وقد تكون لهم هم الأرض ويدفعون الجزية. إذن الصلح على الأرض قد يكون عندما يفتح المسلمون بلدا بالسيف فالأرض هنا لأهل الإسلام، وإذا حاصروا هذه البلدة وصالح أهلها المسلمين على أن تكون الأرض للمسلمين، لكن ندفع ويدفعونهم خراجا، وقد يشترطون في الصلح أن تكون الأرض لهم هم ويدفعون الجزية، ويدفعون الجزية. فكلام المؤلف هنا فيما إذا فتحت بالسيف كأرض الشام ومصر والعراق، هذه فتحت بالسيف، فيقول المؤلف: خير الإمام بين قسمها ووقفها. يخير الإمام فيختار ما يرى المصلحة فيه، إن شاء قسمها، كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم أرض خيبر، فقد جاء في سنن أبي داود أنه لما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم على خيبر قسمها 36 سهما، جمع كل سهم 100 سهم، يعني يكون المجموع 3600 سهم، جمع كل سهم 100 سهم، السهم الواحد 100 سهم، فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم 36 سهما، جمع كل سهم 100 سهم، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين يعني الغانمين النصف من ذلك، النصف من ذلك، وعزل النصف الباقي لمن نزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قسم خيبر إلى نصفين، وأنتم تعلمون أن الغنيمة في الأصل يكون الخمس فقط، الخمس فقط يخرج عن الغانمين، والأربعة أخماس تقسم على الغانمين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل النصف، ويأتي ما يدل على هذا، يأتي بيان علة هذا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم النصف للغانمين، وجعل النصف الآخر في نظره لبيت المال عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح البخاري أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين الغانمين، لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين الغانمين كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. إذن خيبر قسمت، وإن لم تكن القسمة على الخمس والأربعة أخماس، وإنما كانت على النصف والنصف، واضح؟ أما عمر رضي الله عنه فأوقفه لمصلحة آخر المسلمين، لأنه رأى أنه في زمنه اتسعت الفتوح ففتحت خير الأرض، فإذا قسمها بين الغانمين فأين مصلحة وفائدة من يأتي من المسلمين بعد؟ فكان من فقهه رضي الله تعالى عنه الذي وافق السنة أن جعلها وقفا، أن جعلها وقفا. ما معنى أن تكون وقفا؟ معنى ذلك أنه يؤخذ ممن كانت بيده الخرج، الناس يتوارثون كما يأتي، لكن من كانت بيده مسلما كان أو ذميا فيدفع خراجا معلوما. أين يذهب هذا الخراج؟ يذهب إلى بيت المال فيستفيد منه آخر المسلمين، لأن لو قسمت صارت ملكا مختصا بهؤلاء الغانمين وذراريهم ومن يرثهم، وبقي آخر المسلمين الذي لم يدرك هذه الفتوح ليس له مصلحة. فإذا كان فيه خراج رجع هذا الخراج إلى بيت المال فاستفاد منه هؤلاء إلى هذا الزمن، إلى آخر الدنيا، واضح؟ فعمر رضي الله عنه أوقفها، أوقف الشام ومصر والعراق. فإن قيل فما هو المعنى الذي أخرج الأرض عن بقية الغنائم؟ لأن الغنائم كما تقدم الأثاث والذهب والفضة والفرش ونحو ذلك مما يغنم. فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأحلت لي الغنائم فلم تحل لأحد قبلي. وهذا الحديث يدل على أن الغنائم تختص بهذه الأمة، مع قول الله جل وعلا: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها. فالأرض كانت الأمم السابقة قبلنا، نعم، يرثونها وتقع بأيديهم. فدل هذا على أن الغنيمة التي تقسم بين أربعة أخماسها للغانمين والخمس لله ولرسوله ولمن جاء في الآية، أن هذا في غير الأرض، لأن الأرض حتى للأمم السابقة بخلاف الغنائم التي سوى الأرض. كيف؟ لا تسمى غنيمة. إذن دل ما تقدم على أن الغنيمة التي تقسم بين الغانمين، وهي التي تحل لهذه الأمة ولم تكن حلالا لمن قبلها من الأمم، هي ما سوى الأرض من المنقول من أثاث وذهب وفضة وغير ذلك. وهذا يقسم بين الغانمين إلا الخمس، فإنه يكون في بيت المال، فإنه يكون في بيت المال. وأما الأرض فإن كانت فتحت بالسيف فإن الإمام يخير، إن شاء قسمها وإن شاء أوقفها بحسب المصلحة، بحسب المصلحة. فإن كانت الأرض قد فتحت صلحا وكانت الأرض لنا بالصلح فكذلك إن شاء فإنها تكون وقفة، لأنهم يقولون بأيدينا، ما تقسم على الغنم، هم يقول نحن بأيدينا، هذه أرضنا وبأيدينا، هي أرضكم أيها المسلمون، لكن نشترط أن تكون بأيدينا. ففتحت صلحا وشرطنا أن تكون الأرض لنا، وشرطوا أن تكون بأيديهم، فهؤلاء يدفعون خراجا، يدفعون خراجا وتبقى وقفا. فإذا دخلوا في الإسلام بقيت وقف كما كانت، بقيت وقفا كما كانت سابقة. وإن كان الشرط أن تكون الأرض لهم فالأرض لهم ليست وقفا، لكنهم يدفعون الجزية، لكنهم يدفعون الجزية. قال: ويضرب عليها خراجا. هذه الأرض التي أوقفت التي أوقفت، فاختار الإمام أن تكون وقفا ولم يختر أن تكون قسما بين الغانمين. يضرب عليها ويضرب عليها خراجا مستمرا، ويضرب عليها يعني الإمام خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده. هذا الخراج يؤخذ ممن هي بيده سواء كان مسلما أو ذميا. نأتي مثلا في الشام أو في مصر أو في العراق، هذا رجل عنده أرض يزرعها، فنقول تدفع الخراج السنوي، لا فرق بين أن يكون ذميا أو أن يكون مسلما، هذا الخراج يؤخذ إلى بيت المال. قال: والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام. إلى اجتهاد الإمام، يعني تحديد الخراج يرجع فيه إلى اجتهاد الإمام، فيحدد الإمام قدرا من المال، قد يكون دينارا أو دينارين أو عشرة أو مئة، يحدده الإمام. وهذا يختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان، فالأرض التي تنتج كثيرا ليست كالأرض التي دونها في الإنتاج، هذا يختلف. وإذا حدد الإمام فليس للإمام الذي بعده أن يغير هذا الخرج إلا إذا تغير السبب، فإذا تغير السبب فوجد ما يقتضي التغيير فإنه يزيد في الخراج أو ينقص منه، وهذا هو المذهب. ثم قال: ومن عجز عن عمارة أرضه أجبر على إجارتها. الأرض تحته لكنه يقول أنا لا أقدر على عمارتها، فنقول له إذن أجرها حتى لا ينقطع الخراج عن بيت المال. أو ارفع رفع يده عنها، فيقال له إما أن تؤجرها وإما أن ترفع يدك عنها. ما تقول أنا والله ما عندي، إما أن تدفع الخراج وإما أن تؤجرها وإما أن ترفع يدك عنها، من أجل أن يؤخذ الخراج إلى بيت المال. ويجري فيها الميراث. إذن ليست كالوقف الذي لا يورث، هذا وقف من نوع آخر. فإذا توفي هذا الرجل تورث عنه كما يورث سائر ماله، لأنها حق له، فكانت إرثا كسائر الحقوق. ليس للقائمين على بيت المال أن ينزعوا منه الأرض إذا مات، لا، تورث. ولذا لما كان الناس يتوارثونها ظن الذين هم فيها أنها ملك لهم، كما في أهل هذا الزمان يظنون أنها أملاك لهم، ليست وقفا لأنهم رأوا أنهم يرثونها، لكنها فيها وقف، هي وقف. كما أن خيبر كذلك نصفها وقف، خيبر كذلك نصفها وقف. وأما الشام ومصر والعراق فهي وقف، فالناس يتوارثونها فظنوا أنهم مالكون لها، لكنهم كالمالكين يرثون يتوارثون وينتفعون بها، وليس لأحد أن يأخذها منهم إلا إذا تركوا عمارتها، فيقال لهم إما أن تعمروها أو تؤجروها أو تدفعوا الخراج المطلوب. أما أن ينقطع الخراج عن بيت المال فلا. نعم. قال: ويجري فيها الميراث. وما أخذ من مال مشرك، كجزية. يعني إذا قال قائل هذه الأموال ما يفعل بها، هذه أموال قلنا إن الغنائم تقسم بين الغانمين، لكن هناك أموال تؤخذ من المشركين فأين يذهب بها؟ فيقول هنا: وما أخذ من مال مشرك كجزية، ويأتي الكلام على الجزية إن شاء الله، كجزية وخراج الذي هو ما سبق الكلام عليه، وخراج وعشر. العشر يؤخذ من الحربي التاجر، إذا أدخل بضائع إلى البلاد الإسلامية يؤخذ منه العشر. فإن كان ذميا يعني من أهل البلاد الإسلامية فأتى إلينا بتجارة فيؤخذ منه نصف العشر، هو لا يؤخذ منه زكاة، فيؤخذ منه نصف العشر. فالذمي إذا اتجر إلينا وهو ذمي منا في بلادنا لكنه اتجر إلينا، أتى بتجارة إلينا لم تكن تجارته في مكانه وإنما أتى بتجارة إلينا، فإنه يؤخذ منه نصف العشر، يؤخذ منه نصف العشر. قال: وما تركوه فزعا، ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. إذا أقبل المسلمون على بلد فتركوها، فتركها أهلها فزعا، فزعا لم نحاصرها فتفتح صلحا ولم يحصل بيننا وبينهم قتال، فنقول إن هذا المال في، ليس للغانمين منه، ليس له غانمون، ليس له غانمون، وإنما هو من الفي، وإنما هو من الفي. إذن الجزية والخراج والأعشار، وكذلك أيضا ما أخذ من الكفار من بلادهم مما تركوه فزعا، هربوا وتركوا هذه الأموال من غير قتال. وخمس، خمس الغنيمة، لأن الغنيمة خمسها يقسم إلى كما تقدم إلى كم خمس، إلى خمسة أخماس، ها يقسم إلى كم، يقسم إلى خمسة أخماس. خمس الخمس أين يذهب؟ نعم، إلى بيت المال. فيقول هذا وخمس خمس الفي الغنيمة ففي، هذا كله في، هذا كله في، ها يصرف في مصالح المسلمين. إذن الفي الذي يرد إلى بيت المال هو الخراج والجزية والعشر، الضرائب هذه التي تؤخذ من تجار الحربيين ومن تجار الذميين يؤخذ منهم نصف العشر، وما أخذ من بلاد الكفار بلا قتال، نعم، وكذلك خمس خمس الغنيم، هذا كله يجمع ويذهب به وين؟ إلى بيت، إلى بيت المال، فيصرف في المصالح، يصرف في المصالح. يكون منه رزق الإمام ورزق أئمة المساجد، الإمام يعني إمام الدولة السلطان، وأئمة المساجد والمؤذنين والقضاة وغيره ممن يأخذون رواتب. وإذا كان للجند أرزاق فكذلك رواتب ممن يحفظون أمن البلد، وكذلك أيضا تبنى به المساجد والمستشفيات وتصلح به الطرق، ومثله أيضا ما يستخرج من البلد من معادن وبترول ونحو ذلك، هذا كله في، يكون في بيت المال يصرف في المصالح. فإن فضل منه شيء على المصالح هذه قسم بين المسلمين، يقسم على الأغنياء والفقراء، على الأغنياء والفقراء. قال عمر رضي الله عنه فيما رواه البيهقي بإسناد صحيح: كل المسلمين لهم حق في الفي، كل المسلمين لهم حق في الفي. وفي البيهقي أنه قال: حتى الراعي في سرو حمير له حق في الفي ولم يجف عرقه فيه. وجاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه فيء قسمه في يومه: للآهل حظين وللعزب حظا، وللعزب حظا. إذن يصرف في المصالح، وما فضل فإنه يقسم على المسلمين، فإنه يقسم على المسلمين. هذا هو الفي، هذا هو الفي. قال: ففيء يصرف في مصالح المسلمين، ففيء يصرف في مصالح المسلمين. ونقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة.